الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معكم مع أعظم وأكرم سجين في تاريخ الناس، مع يوسف عليه السلام، ونحن الليلة في مقطع مع والده، وهو يرسل البقية ويرسل معهم أخاهم الذي طلبه يوسف عليه السلام، وهو لا يعلم يعقوب عليه السلام ولا يعلم إخوته ولا أخوه أن الذي يكلمهم في مصر أصلا، والذي يستدعيهم والذي يميرهم ويعطيهم القمح والثمار أنه هو أخوهم أصلا، يوسف عليه السلام. لأن الواحد الأحد يقول كذلك كدنا ليوسف، يقول هذه الحيل فتح منا من الواحد الأحد ليوسف، ليحتال لتظهر في آخر المطاف حكمة الباري جل في علاه. يعقوب الآن يوافق على أن يسلم ابنه الآخر مع بقية الأبناء، يذهب ليوسف ليأخذ الميرة بعدما أخذ عليه موثقا من الله، قال والله على ما نقول وكيل سبحانه وتعالى. فلما رضي بالله وكيلا دفع ابنهم معهم. من هو خير الشاهدين؟ الله. من هو أحسن وكيل؟ الله. من هو أحسن الحسيب؟ الواحد الأحد. ولذلك وصف نفسه بقياس الأولى سبحانه، كما يقول أبو العباس، ليس قياس الشمول والعموم، فهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين وخير الشاهدين سبحانه وتعالى، فعليه فليتوكل المتوكلون. ذهب الإخوة ومعهم أخوهم، ويوصيهم الشيخ النبي الكريم يعقوب عليه السلام بتوصية الرجل الحصيف العاقل، وكانوا 11، الثاني عشر هناك، وسوف يجتمع إن شاء الله الشمل في حلقات قادمة بإذن الواحد الأحد. لكن اسمع الوصايا، قال يا بني، يوصيهم الآن في الطريق، يقول لا تدخلوا من باب واحد، هنا ولأهل العلم مواقف، لماذا يقول لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟ يقول إذا دخلتم في مصر المدينة في العاصمة كان لها 4 أبواب، قالوا لا تدخلوا من باب واحد، وقيل قصر الملك الذي هو يوسف عليه السلام، سبحان من يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء جل في علاه. كان غريبا طريدا طفلا ملقا في جب، باعه الناس في السوق، وأصبح الآن يتحكم في الدولة وفي الميزانية وفي المال، ويستقبل الوفود والملوك، فله سبحانه وتعالى الملك المطلق جل في علاه. لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك، التدبير من عند واحد أحد جل في علاه، القرارات ترسل من فوق العرش. فإذا أردت قرارا في مصلحتك ومصلحة نفسك فاكتبه بقرطاس الحب في أوراق الخدود بحبر الدموع، واجلس جلسة في السحر، وابعثه في الثلث الأخير وانتظر الجواب. هذا أبو معاذ الرازي له كلام مثل هذا، لكن قال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. بعضهم الله أعلم، رأيت بعض المتأخرين يقولوا نقف لأن السر ما ظهر لنا في الآية، وبعضهم كابن عباس ومجاهد قالوا خوف العين، فالله أعلم. يقول خاف عليهم من العين، 11 وجميلون، لكن أصلا الجميل الشمس ويوسف عليه السلام. يقول فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. يقول صحيح أنهم كواكب وعندهم جمال، لكن أنت إذا طلعت ذهبت الكواكب، فهو 11 كوكب، لكن بيأتيك الشمس وغطي عليهم. فمن جمالهم أبناء نبي، ومن قوتهم واجتماعهم، خاف إذا دخلوا أن يعطوا بالعين فيموتوا. 11 ولد ما هم سهلين، وإذا بارك الله عز وجل وأولاد أنبياء وفيهم من الذكاء والفطنة ما الله بعليم، ولو ما مر بهم من الأشياء والملاحظات فالله غفور رحيم، وقد سبحانه وتعالى غفر للجميع وجمع شمل الجميع وبارك في الجميع. هذا من معاني المفسرين قالوا خوف العين. ووقف ابن الجوزي صيد الخاطر قال لا تعرض نعمك للعين، فالعين حق نؤمن بها، فأنت تظهر من بقدر ما يرى الله عز وجل أثر النعمة عليك. وفي حديث حسن حسنه الألباني وغيره، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي حديث حسن آخر، إن الله يكره البؤس والتبأس، لأن بعض الناس يعطيه الله من الأموال والخيرات ويظهر لك في صورة شحاذ مقطع مبهذل، لو كان في جيبك شيء أعطيته وتصدقت عليه، وهو يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرث، هذا يشكر ربه على الناس. لا، لا بؤس ولا تبؤس، الوسط، فتظهر من النعمة بقدر ما تظهر نعم الله عليك سبحانه. أما أنك تتفاخر بما عندك من الأبناء وتستعرضهم دائما فالعين حق، وقد تتعرض لعين حق فتؤدي بنعمتك، فالعين تسقط الجمل في القدر بحول الباري سبحانه. لا تنكروا العين فإنها حق، وهي من الجشع والطمع، وقد حللها ابن القيم في كتاب الروح: ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا يقولون في بغداد خرجت فتاة جميلة من أجمل خلق الله في قصر المتوكل، فأصابتها عين في عينها فذهبت عينها، فقال ابن الخياط الشاعر بيت شعر، قالوا يا ليته قال هذا البيت ورحنا من ديوانه الكبير، هذا 700 صفحة، أحسن بيت قالته العرب. قال: لها عين أصابت كل عين، وعين قد أصابتها العيون. يقول لها: أما العين الصحيحة فأصابت كل عين، وعين واحدة قد أصابتها العيون، يعني بالعين. هذا من جمال شعره، وهذا ليس مجالنا، لكن كما يقول ابن كثير بن الخياط شعره كله نخب، وهو الذي يقول: خذا من صبا نجد، جابها ابن القيم في الفوائد وهي بدع الفوائد، خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، يقول دخيلكم إذا دخلتوا نجد أعطونا من الصبا شوية وقروا على صدري رقية شرعية معية الكرسي، خذا من صبا نجد أمانا لقلبه فقد كاد رياها يطير بلبه، وإياكما ذاك النسيم فإنه متى يسري كان الوجد أيسر خطبه. وهذا مجالنا في العين، فنحن نعرف أن نقرها كما أقرها من هم أعلم منا من أهل السنة والجماعة بحقها، وتدفع العين بالأذكار الشرعية وبالأوراد المحمدية التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. الآن اتفقنا على أنهم لن يدخلوا من باب واحد، والعلة والسبب هذا اللي ظهر عند كثير من المفسرين وعند حبر الأمة ومجاهد فالله أعلم ذهبوا. قال يعقوب: لا تظن الحيل التي سوف أخبركم بها والاحترازات أن هي النافذة وأن هي الصحيحة في الباب، لكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، يقول والله لا أنا أدفع العين ولا أدفع الموت، الحافظ والدافع والمعافي والمشافي هو الله وحده جل في علاه، إنما نحن نفعل الأسباب. فأهل السنة يؤمنون بالسبب والتوكل على الله، لأن من ترك السبب قدح في العقل. يعني إنسان ما يذاكر وتقول ذاكر قال أنا متوكل على الله، اعرف أن في عقله شيء، أصابه مس ولا خبل مهبول يعني أحمق، لا ذاكر وتوكل على الله. وبعضهم يذاكر ولا يصلي، قلت يا أخي من يفتح عليك الله؟ قال لا أنا مذاكر، أنا صممت المادة صم حفظت وحفظ، وش الفائدة من الدعاء أجل والصلاة؟ هذا فاجر. فمن قدح في السبب فهو أحمق، ومن قدح في الشرع فهو عدو لله فاجر، ومن قدح فيهما فهو مجنون، ومن جمع بينهما فهو عاقل شرعي مؤمن سني. فأهل السنة اتباعا لمحمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجمعون بين السبب ويجمعون بين التوكل على الله، اعقلها وتوكل، ذاكر واطلب الفرج واطلب الفتح من الله عز وجل. يقول لي أبنائي لا تدخلوا من باب واحد، ومع ذلك أتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، يقول إذا جاءتكم العين فلا أبوكم ولا إخوانكم ولا يدفع عنكم أحد، حكمة نافذة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: إن الحكم إلا لله، يقول يعقوب اسمع منطق القرآن، يوسف هناك يرسل رسائل من التوحيد والنبوة والشريعة من الحبس والزنزانة، وذاك عليه السلام يعقوب يرسل رسائل من التوكل وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، فنعم بالأب والابن ونعم بالوالد والولد، ويا لها من أسرة مباركة. هذا في مصر يوجه النبوة والشريعة والملك لخدمة لا إله إلا الله، وذاك في أرض فلسطين يوجه طاقاته في خدمة المبدأ الحق، وهذا فعل الإنسان في هذه الحياة. ثم يقول: إن الحكم إلا لله، يقول الأصل الأمر والنهي لله، والقضاء والقدر لله، وكل ما ينفذ في الدنيا لله، من نحن؟ حتى يقول إيش حشرات من هذا النعيم المسحر، يعني من هذا الكون، يعني ما نمثل شيء، وليس لنا دخل في القدرة أنا وياك، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا موتا ولا نفعا ولا حياة ونشورا، إنما نفوض أمرنا إلى الله أن يتولانا. قال: إن الحكم إلا لله. والقرآن دائما مقاطع داخل الآيات كل مقطع يساوي الدنيا وما فيها. قال: عليه توكلت، هذا يعقوب عليه السلام، لا إله إلا الله ما أصبره من نبي شيخ كبير، يبكي حتى تبيض عيناه من الحزن، ينوح ثم يقول إنما أشكو بثي وحزني لله، يقول وأسف على يوسف، ومع ذلك يقول عليه توكلت، فهو مع الله فوض أمره على الله سبحانه وتعالى، يقول أنا متوكل عليه في ذهاب يوسف وفي ذهاب أخيه وفي ذهابكم، وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول من أراد أن يفوض الأمر فليفوضه إلى الباري سبحانه، ومن أراد، يقول بعض العلماء، من اعتمد على الله فقد اعتمد على القوة التي لا تغلب، والركن الذي لا يضام، والمدد الذي لا يرام، أغناك بلا مال وأعزك بلا عشيرة جل في علاه القوس، عليه فليتوكل المتوكلون. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: والذي نفسي بيده لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي تدبير عند الحمامة والعصفور والقمري، يذهب جائع لكن توكلوا على الله يرزق سبحانه وتعالى، يرزق. يقول سبحانه وتعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو يرزق سبحانه وتعالى الحوت في الماء والطير في الهواء والديدان والوحوش والبهائم وأنواع الناس والمؤمن والكافر، وخزائنه ملأ، ويتحدى الجميع بعد ما يطعم الجميع ويعطي الجميع ويغني الجميع. لو كنتم في صعيد واحد فسألتموني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر جل في علاه، خزائنه ملأ لا تنفذ. فهنا قال: كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني شبعانة. يقول ابن الجوزي في صفة الصفوة: كان أحد الصالحين يراقب نخلة في العراق، فوجد عصفورا يقترب من رأس النخلة، فإذا اقترب منها من جمار الذي في وسط النخلة ورور بصوته ووسوس، ثم ألقى شيئا في فمه، يعني قطعة لحم. والعصفور ليس من عادة أن يعشش في النخل، هو يأخذ المقاصير والقصيرة من الشجر. قال الصالح: هذا فتعجبت من هذا الأمر، فصعدت النخلة فوجدت حية ملتوية وإذا هي عمياء، فالله سخر لها العصفور أن ينقل لها اللحم ويضعه في فمها. يقول جاحظ في كتاب الحيوان: والحية في الصحراء، أي حية الآن تخرج في الصحراء الدهناء ما عندها شيء، لا لحم ولا جزار بجانبها ولا طيور ولا عصافير، ما تدري ماذا تفعل، حية. فتأتي في الظهيرة فتقيم جسمها كذا نصف الجسم الحية، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم عدا، فيراها الغراب فيحسب أنه عود، يفرح الغراب يظن أنه عود هنا، فيقع عليها فتأكله. هذا المسخر منه الواحد الأحد. وآيات الكون والقدرة لا حد لها ولا نهاية، وفيها قصص وأعاجيب لا تنتهي، ولكن هذا ليس مجال بحث، إنما أشير إشارات فقط. قال الآن جواب الابن وأصبح 11، هم سبق أن دخلوا كما تعرفوا الدروس الماضية، لكن جاء 11 أخوه من أمه الآن، وقعت العين في العين، آوى إليه أخاه، قال يلا سعروا وكيلوا لهم حب، وكل الناس يجلسون هنا علشان يختني بالحادي عشر هذا. فأتى وقف هذا مع الكيال، وهذا وقف عند الصبرة، وهذا عند الأكياس، وهذا في البيت الثاني، وقال لي: أخي أريدك في كلمة رأس ولا سمعت. قال: أنا أخوك. تعرف يوسف ذاك اللي راح اللي حطوه في البير أخوانه، الطفل هذا اللي يقول أكل الذيب، أنا اللي أكل الذيب، ما هو بالذيب يأكلني، أنا ملك الدنيا الآن، أنا نبي من عند الواحد الأحد. الذئاب ما تأكل الأنبياء، تدرون؟ ما تأكل الذئاب، ما تأكل الأنبياء. أنا يوسف، أنا أخوك، لا تبتئس. الآن تتم الآن الحلقات ترتيبا فصلا فصلا بابا بابا حتى يجتمع الشمل، ثم يودع يوسف ويعقوب الحياة ويرسلون رسالة من التوحيد عبر القرون وتصلنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فحي الله محمد ويوسف ويعقوب وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هذه الرسائل الآن متوجه. قال: آوى إليه أخاه، ضمه إليه، قال: أنا أخوك من أمك، هذا الشقيق، لأن العشرة هم من أبيه من أم أخرى، لكن الاثنين ضمه إليه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يقول: ما عليك، الله مدبر الأمور، الذي فعلوا بي وبأبي لن يضيع عند الله، وهذا تدبير من عند الله، وسوف يظهر لك من العواقب أن الله معنا سبحانه، والعاقبة للمتقين فلا تخف. ثم انتبه، يقول لي: أخي، هذا مع الكلام اللي سوف يأتي، أنا سوف أعمل حيل حتى أمسكك عندي، ويأتي والدي من هناك، فأنت لا تصيح ولا تجيب كلام ولا تظهر شيء، خل كما أنت، لأن حنا ماشيين في تدبير من عند الباري سبحانه وتعالى، في فصول مدروسة ونقطة نقطة وخطوة خطوة، فانت خلك بس، لا لا تجيب شيء. قال خلاص توكلنا على الله. قال توكلنا. اتفقنا اتفقنا. فاتفقوا أخوه. قال مهما ظهر من شيء أنا سوف أتهمك أمام الرأي العام وأمام الشعب المصري أنك سارق. فأنت لا تصيح تقول والله ما سرقت ونسأل أبرأ الله. قال خلاص توكلنا على الله. سلم نفسك كأنك متهم وأنا بأحوشك في القصر ثم يأتي الوالد ويجتمع الشمل ثم نظهر على المسرح ونقول لا إله إلا الله اجتمعنا. هذا هو. قال فلما جهزهم جاء عبى الأكياس لهم من الحبوب وقال لهم الله يقول علمت يوسف. يقول الله يقول علمنا يوسف كدنا ليوسف. يقول نحن علمناه كيف يحتال ولا يوسف وحده لا يستطيع إلا بعلم من الباري سبحانه وتعالى. فيوسف لما جاء الكيالة والخدم عنده والحشم قيل هذا المكيال الذي يكال به اللحب وقيل هذا إناء الشرب له من ذهب غالي له مماس يقولون عليه سلسل. قال اجعلوه في كيس أخي هذا بنيامين وحطوا عليه الحب علشان بعدين إذا كشفنا نجد السقاية عنده والصواع ونرتده معه ليكون لنا حجة حتى أمسكه في القصر. أما نحبسه بدون سبب لا يقبل إخوانه ولا الرأي العام ولا أستطيع أصلا. فأتوا فلما انتهى عبوا الأكياس جميعا أتوا إلى كيس أخيهم هذا أخيه فوضعوا الصواع ثم وضعوا الحب عليه ثم حملوا الجمال وذهبت الجمال. جعل السقاية في رحل أخيه يعني في كيس أخيه الذي سوف يرتحل إلى فلسطين ثم ترك الجمال. شوف التدبير والذكاء والحيلة والتصيد. قال خلوها تمشي. غادرت العاصمة بحفظ الله ورعايته محملة بالبر و11 جمل وكلهم يسوقون عند أنفسهم أنهم انتهوا من الملك من العزيز وأنهم ذهبوا من مصر. ولما خرجوا من المدينة أرسل يوسف بعدهم صائح يصيح من القصر أيتها العير إنكم لسارقون. يقول وقفوا أيتها العير إنكم لسارقون. هذا سلوب القرآن. سمعت الكلام مثل هذا الكلام سبحان من أنزله أيتها العير إنكم لسارقون. إذا سمعت إنسان سرق مقاله والتسها فقل أيتها العير إنكم لسارقون. إذا سمعت إنسان عدا على ديوان شاعر آخر وأخذه وظفه لديوانه فقل أيتها العير إنكم لسارقون. وإذا رأيت إنسان أخذ مخطوطة لعالم أو كتاب وسلخه ومسخه في كتاب له قال تأليف العبد الفقير فقل أيتها العير إنكم لسارقون. وإذا رأيت أمة تركت مبادئها وتركت رسالتها الخالدة وذهبت تقلد أمم ثانية قل أيتها العير إنكم لسارقون. هذا نادى المنادي وأذن مؤذن. قلت لكم في مناسبات سابقة تعاد أحيانا بالبسط وحيانا بالاختصار لترسيخ المعلومة وتثبيت الكلمة. ابن سيرين كان يعبر الرؤى هو مرجع في تعبير الرؤى رحمه الله من التابعين. جاءه رجل فاسق الفجور على وجهه. تعرف بعض الناس من فجوره قبل ما يسلم تعرف أن أعوذ بالله الشيطان معه. فجلس قال رأيت في المنام أن يؤذن. قال كف عنه. قال لا لابد تفتيني. قال تسرق وتقطع يدك. فجاء رجل صالح في المجلس وإذا عليه السمت. بعض الناس يجي تجي السكينة معه والبركة تعرف أنه صالح. قال رأيت البارحة أني أذنت. قال تحج ويتقبل الله منك. وبعد سنة حج هذا وبعد سنة سرق هذا وقطعوا يده عند باب الإمارة في الكوفة باب الإمارة. قالوا العلماء كيف اهتديت ابن سيرين بهذا؟ هذا أفسر عن البناء وكتب التاريخ. قال رأيت آثار الفجور على ذاك فعلمت أنه سوف يسرق. قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأذن مؤذن نؤذن في المنام. أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ورأيت آثار الصلاح على هذا فعرفت أنه سوف يحج لقوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. صاح الصاح من جهة العزيز ملك مصر الذي هو يوسف عليه السلام أيتها العير إنكم لسارقون ومعه عسكر وجنود. يلا وقفوا البعارين والجمال والآن سرقتم سواع الملك الذي هو من ذهب. سبحان الله من يسرق سواع الملك من يتجرأ؟ يعني ما كفاكم تسعير الحب وإكرام النزول والضيافة حتى تسرقون السواع؟ الآن أقبلوا. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. صاحوا كلهم ويعرف الحادي عشر بالمسألة لكن ما يستطيع. متفق مع يوسف عليه السلام لا تصيح أنت لا تضج لا تفضحنا خل الأمور تمشي يعني. لا تبتئس خلها تمشي على ما هي عليه. أنا بتدبير من عند ربي سبحانه وتعالى. أنا لا أفعل شيء إلا بوحي من عند الواحد الأحد. أنت لا تقول شيء. قال ازهر العلم. فأتى فرجعوا قابلوا مرسول الملك العزيز وأتى الناس فحبسوا القافلة. قالوا هم وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. شوف هم بريئين أصلا الآن بريئين لكن الله يأخذهم بما سلف ليكون العاقبة ليوسف عليه السلام لأنه مظلوم قالوا وش تفقدون يا إخوان؟ قالوا نفقد صواع الملك، هذا الكوب الكبير، الكأس الكبير، إما الفرد أو الكيل الغالي الملك الخاص به، ولمن جاء به حمل بعير. شوف زيد بن زيادة، علشان يتوثقون ويمسكونها ويقبضونها ويسدون صيدة يجعلون فيها أعطية، وأنهم حريصين، وأنهم فقدوا هذا الصواع، وأنهم يريدون إعادته، وأنه ما في حيلة، ليس في هناك مكيدة أبدا، الأمر على ظهره. ولمن جاء به حمل بعير، يقولون أنت واحد منكم يأتي به أو يدلنا عليه، له حمل بعير من بر، البر لو كان ثمن، وفي مجاعة الناس وفي قحط والجمل يحمل كثير من البر، قالوا نعطيه مجانا ليأتي به. قال هذا الصالح وأنا به زعيم، أكفلكم عندي العزيز، أهم شيء أن تردوا الصواع، ومن رد الصواع له حمل بعير من البر، وأحسن فينا وأحسن في نفسه. الآن بيردوه، قالوا تالله، حلف الآن، حروف القسم، والله وبالله وتالله وأيم الله. لماذا قال تالله؟ سورة يوسف فيها ثلاث مرات تالله تالله تالله، لم يقل بالله، هنا يقول تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، على لسانهم. وقالوا ليعقوب هم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، وهناك يقول والله أعلم ما تصفون، قال يوسف تالله. فلماذا استخدم هذا الحرف ولم يأخذ الحروف الأخرى؟ بالله والله وتالله وأيم الله. أما والله فهو من يجزم على يمين قاطعة متيقن 100% أنه لا ذرة شك على شيء فيحلف، زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالواو هذه أقواها، الذي ليس فيها شك والحالف بها ما عنده ذرة من الشك أبدا فيقول والله. وأما بالله فتستخدم للخبر وتستخدم للأمر، تقول بالله أعطني كلمك هذا أنظر لهذا طلب منك، وتحلف تقول بالله ما أتيك الليلة يعني ما أتيك، فتستخدم أنك تنفي بها فلا تستخدم هنا. وأما فالله فتستخدم إذا كان هناك رجحان ظن، عندك رجحان لكن ليس يقينا جازما، فهم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا نفسد في الأرض، يعني ليسوا متيقنين من بقية إخوانهم، ليس عندهم يقين جازم أن الصواع ما هم عندهم، إنما الغالب أنه ليس عندهم، فقالوا تالله. هذا من الأسلوب العظيم في اللغة العرب، وتعلم أن هذا الكتاب العجيب الخالد كل كلمة فيه بميزان دقيق وبلاغة متناهية، فسبحان من أنزله. قالوا تالله لقد علمتم، هذا ابن يعقوب الحادي عشر، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد، فقالوا والله ما جئنا نفسد ولا جئنا نخرب البلد، وما كنا سارقين أصلا، لا نريد نسرق الآن ونسى في تاريخنا السرقة أبدا، هذا هو الصحيح. وهذا حالهم صحيح، أنهم جاءوا يأخذون ميرة وحب لأبيهم وهم متأدبون وأبناء نبي، ولكن الله أراد يحتال يوسف عليه السلام ليتم السر الذي من أجله نصر الله يعقوب، وجعل سبحانه وتعالى هذه العجائب وهذه المعجزات ليتم أمره سبحانه وتعالى. الآن شوف التنزل معهم وعدم العجلة في سيدهم أو في أخذ أخيهم، لكن درجة درجة، وهو الصبر في الحيلة والتؤدة فيها. قالوا حتى يجي الحكم من الخصم، أحسن شيء أنك تجعل الحكم من خصمك، تقول فإن حصل هذا ماذا عليك وماذا علي، خله يحكم. قال هذا الذي من جهة الملك، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال إن كان أنتم قلتم لا نسرق وحلفتم ما جئتم تفسدون وما كنتم سارقين، لكن احتمال إن حصل أن أحدكم أخذ الصواع وسرقه وإنكم كذبتم فيما قلتم أنتم حلوها، ما نجعل الحكم للملك الآن ليوسف، أنتم قلوا كلام عسى يحجوهم في الأخير ويجعلونها. وسبحان الله جعل الحكم من ألسنتهم، لأن حكم يوسف في مصر يجري الحكم على أن السارق يغرم ويعزر لكن ما يحبس، فالآن هم يقولون يحبس علشان يأتي في صالح يوسف عليه السلام، ليكن هو من قانونه ودستوره وبنده جاء بهذا، لكن هم يقولونه. قالوا فما جزاؤهم كنتم كاذبين؟ إن كان هو سرق أحدكم وش الجزاء؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، رأس براس، إن كان المجازمين هم العشرة يدرون ما أخذوا، إن كانكم وجدتم أحد منا أخذ فخذوا مكانه، هذا خذوا مكان الصواع، ها تردونه لا تعزرونه ولا تغرمونه، لما خذوه واحبسوه أنتم. قالوا فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. اللي يظلم يستاهل ما دام يسرق. متأكدين ما شاء الله أنه ما أخذ الصواع وأنهم على نقى وعلى طهر ما في حيلة، لكن أراد الله ينطقها بألسنتهم، لأن الله إذا كان معك أجرى لك الحيل سبحانه وتعالى وفتح لك الأبواب ونستق لك الأمور، لكن إذا كان الله ضدك تعمى عليك الدنيا، تضيق عليك حتى الدنيا، فأنت كن مع الواحد لحد يكون معك سبحانه وتعالى. قالوا كذلك نجزي الظالمين. أتى يفتش الآن، قال يلا نزلوا الجمال بما عليها، بركوا الجمال، أخ بركوا الجمل 11 جمل، شوف من الذكاء. قال يوسف عليه السلام لا تبدؤون ببعيره، خلوا بعيره بعدين عشان لا يشكون، ابدوا أنتم ببعرانهم وبجمالهم. فنزلوا بدأوا بالأول، قالوا لا بري هذا ما شاء الله، عارف يوسف. بدأ بالثاني قالوا بري. كل من تقال ابن يوسف الحمد لله شفتوا، حنا ما جينا نسرق أصلا ولا جينا نفسد الأرض، إيش تتهمون؟ اتقوا الله، لا خلونا نكمل أصلا. الثالث الرابع الخامس حتى وصل العاشر، قالوا خلاص قلنا لكم. قال أجل بقي هذا، فتشوا وإذا تحت الحب، قالوا ما شاء الله، تجون تأخذون الحب وتشعرون تسرقون الملك، تسرقون صواع الملك، ما كفاكم الإكرام وزيادة الميرة وزيادة النزول حتى. فطارت عقولهم واندهشوا، ثم قال فبدأ برغتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، كل الحيل هذا في صالح يوسف من البال سبحانه وتعالى. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، هذا باقي في السياق. يقول إنه ما كان في سلطان الملك وفي شريعة أهل مصر أن السارق يؤخذ بالسرقة، إنما يعزر، والآن جعلوا تعزيره، قالوا حبسه خذوا. فأتى الحمد لله تطابق الأمر، الله جعلها سبحانه وتعالى حيلة حتى يمسك أخذ. قالوا خلاص حكمت على أنفسكم، قالوا نأخذه. قال سبحانه نرفع درجات من نشاء. يقول يوسف أرفع من غيري في العلم وأفهم وأعلم بما علم الله، وفوق يوسف أعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وأعلم من الجميع الواحد الأحد علام الغيوب لا إله إلا هو لا رب سواه، وفوق كل ذي علم عليم. يقول إذا عندك علم ففوقك عالم، وإذا كان هناك عالم فوقه أعلم، وإذا كان أعلم ففوقه أعلم، وفوق العالمين رب العالمين فهو أعلم سبحانه، لا تخفى على خافي. فلا تفتخر بعلمك، قل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فلا يحيط بالعلم إلا من خلق العلم وأهله سبحانه وتعالى. فيكون الحيل هذه من الفطنة والذكاء من العلم، والله يفتح على من يشاء، ولكن هم درجات، العلماء درجات، منهم عالم كالغدير وعالم كالنهر وعالم كالبحر وعالم كالمحيط، ومنهم محسن ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه وهكذا، وفوق كل ذي علم عليم حتى تعود العلوم إلى منشئة سبحانه وتعالى. الآن بيتكلم الإخوان، حضر يوسف عليه السلام، اسمع الآن سبحان الله بيتكلمون. يقول البلاء موكل بالمنطق. يقول صياد دخل غابة فقال الحمامة حمقاء كما يقول أهل العلم في كتب الحيوان، قال في هذه الغابة صيد ولا ولينا ذهبنا، فلو سكتت نجت، قالت ما في الغابة صيد، فرماها فقتلها. هذا صاحب كليلة ودمنة بزر جمهر مترجمة لابن مقفع ترجمة العربية. المقصود أن البلاء موكل بالمنطق، الآن بين يدي العزيز الذي هو يوسف عليه السلام وفي جنب الماضي، وهم ظلموه عليه السلام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما شاء الله، هذا اللي سرق هذا هو الملك النبي المعصوم عليه السلام، المظلوم المضطهد الذي شرد من أهله، الذي يبكي عليه أبوه أكثر من 20 سنة حتى ذهب بصره، هذا هو يسرق. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقول إيه أنت مثل أخوك، حتى ما تركون هذه أنت أمكم، لأنهم أبناء علات، يعني شوف هذا يقول لأنك أنت أخوك من أمك أنت اللي فعل بنا، الحين بتعطل حلتنا وبتعزع علينا شيخنا وشائبنا وتغضب، وأنتم بكيتوا أكثر من 20 سنة وفعلتم فيه من الفعل التي لا يفعله أحد، غفر الله لكم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كيف سرق أخ له من قبل؟ يقولنا ما قالوهم كذا تشفيا، لا زالوا حنينهم إلى العداء السابق والحسد في قلوبهم، فلما جاء بالغلطة قالوا أنت مثل أخوك، بس كذا سرق، وين سرق يوسف طفل عليه السلام؟ وقيل والله أعلم أنه رأى عمة له تصلي إلى صنم من دون الله، عمة من عماته، ويعقوب نبي الله صاحب شريعة موحد كلهم، فغضب عن عمتي هذا فأخذ الصنم هذا وأخفى، وهو طفل على التوحيد والله تصلي للصنم، فاكتشفوا قالت عمته سرق صنمي، قالوا انك اللي سرق صنم عمتنا، كأنك نسيت انت واخوك، الآن سويت النحاد الثاني، شوف سبحان الله البراءة فيهم، ما يظلمون أحد. ها قال فأسرها يوسف في نفسه، هو اللي يسبونه الآن، ترى السب موجه له، يقول أخوك سارق هو الواقف هذا، بس ما دروا النبي ملك مصر عليه السلام يقولون هو اللي سرق، هو سارق أنت سارق وهو سارق سرق قبلك، كلمة صعبة. لكن الله ما أحلمه الذكر، أجل يقول لا ما سرق أنت لي. لا الآن ما تمت الخطة، لو قال ما متى سرق ولا وين سرق ولا أنت اللي نزلوا في البير عرفوا أنه. قال فأسرها يوسف في نفسه، قالوا من الحكمة ألا يستثيرك الغيظ لتقول كلام تندم عليه، أحيانا تغاضب أنت صديقك ورفيقك وزميلك وقريبك تقول كلمة تريد أن تدفع الدنيا في دار الله، ما يستفزك الغضب تقول كلمات غير مسؤول عنها، لأن بعض الناس فاجر في الخصومة، إذا خاصمته قال أنت سبق أنك سرقت، سبق أنك فعلت وشهد عليك، سبق أنك هو كذاب، هذه الفجورة في الخصومة، اتق الله، لا تقول إلا الحق، اتق الله، لأن إذا خاصم فجر هذا من علامة المنافق، لأن على المنافق إذا خاصم يأتي للمصلي الصائم الصادق قال هذا من أكذب الناس، لأنه خاصمه على 100 ريال ولا دكان. ويفتري عليه، هذا هو الفاجر في الخصومة، فانفجر في الخصومة. فأسرها يوسف في نفسه، وهذا من الذكاء والدهاء والحكمة، ألا يستفزك المواقف الغضبية فتخرج من نفسك كلاما ليس في مصلحة، فلو قال شيء أو دافع عن المسألة قال ولم يبدها لهم، قالوا لم يبدي لهم آثار هذه الكلمة عليه، لأنه لو تغير وقام خاصم وقال والله ما صدقتم ولا فعلتم ولا وأنكم اللي سرق وأنتم اللي عذب أخاه أو شرد أخاه كان انكشفت المسألة وبطلت الحيلة أصلا، وهو يريد يتوصل إلى شيء الله علمه به ليصل إلى العاقبة الحميدة التي أرادها سبحانه وتعالى. فالصواب أن يسكت وأن يتأنى وأن يثبت قليلا وأن يتمهل عليه السلام حتى يصل السر إلى منتهاه. قال فأسرها يوسف في نفسه، أخفاها بنفسي ولم يبدها لهم. اسمع يوسف بيعاقب الآن، بيعاقب تعقيب عام، أولا لن يخلي الكلام هذا يتهمون أخاه هذا أنه سرق وما سرق ويتهمون يوسف أنه سرق وما سرق، لا بد يعطيهم قذيفة لكن بعيدة، يعني ليست موجهة في شخصه كان مدافع، لكن قال أنتم شر مكانا، يقول والله يظهر عليكم أنكم شر منه وأنه خير منك هو أخوه، أنتم شر مكانا، يعني حتى يقولوا سبحان الله كأن هذا الملك عنده فطنة ويعرف الماضي، وسبحان الله من ذكائه يعرف أن نحن قد سبق منا بعض الأشياء، بس حط كلمة عامة دامغة ساحقة حتى يتشفى من هذا الباطل. كيف يتهمون هذا أنه سرق وما سرق أصلا، ويتهمون أخوه يقول من سرق من قبل وما سرق عليه السلام، قال أنتم شر مكانا، يقول والله حالكم والظاهر عليكم أن البلاء فيكم أنتم، أنكم أنتوا اللي جاب بالسرقات وأنتوا اللي لكم أفاعيل، أما هو يظهر ما عليه أخوه عليه لائمة، وأنا ما أعرف كانوا يقول ما أعرف أخوه اللي تقولون، بس يظهر أنكم شر مكانا، يعني منزلة وحالا مما أرى من القرائن عليكم أنكم أشر منه، ما هو بقول شر، والله أعلم بما تصفون، الله يعلم بما تدبرون، والله يعلم بما جيتوا عليه، ويمكنكم دبرتوا هذه وأمثالها حتى يشير إلى أشياء في تاريخهم حتى يصيدهم فيما بعد صيدها ما بعدها صيده، هذا تدبير من الله سبحانه وتعالى. فأتى قال اذهبوا، أتى بأخيه وعلى الحكم قال يلا ارتحلوا، أخذ ما تشارك بسرقته والجاني بجنايته، وأنتم اللي حكم أن نأخذه إنما نضمه، ذهب وأخذه بيده قدام الناس تسرق تأخذ صواع الملك، ما تخاف الله أكرمناكم وأعطيناكم تسرق. فلما اختفى هو في القصر قال أهلا وسهلا ومرحبا، الآن أطمأنت أنك أصبحت معي، ودعهم يذهبون فإن سوف يعودون لنا وتتم المسألة ونخبرهم بما حصل منهم، ثم بعدين يكشف الستار على ما فعلوا بنا وتكون العاقبة لنا ولأبينا والعاقبة للمتقين. أنتهوا، خرجوا العشرة والحادي عشر تركوا سبحان وشوف الدنيا، الآن يوسف ذهب والثاني ذهب وقي عشرة. يقول أهل العلم إن يعقوب عليه السلام لما ضاع يوسف قال وأسف على يوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون، وقال بعدها يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، بعد ما ضاع الثاني زاد رجعوا في الله سبحانه وتعالى، ثم قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا تيأس إذا أصبحت في نفق مظلم فالفجر سوف يأتيك، إذا اشتد الحبل عليك جاءك الفرج من الله، من ساعة إلى ساعة فرج، إذا تحطمك الفقر فانتظر غوث الباري، إذا تحطت الأرض ومات الشجر انتظر الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى لانكشاف الضر نفعا وما أجدى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. الفرج من عند الواحد الأحد الذي يقول إن مع العسر يسرا، إذا رسبت هذه السنة تنجح إن شاء الله، وإذا مرت ما تشافى ولا تذهب إلى جنات النعيم. لا تسكر الأبواب على نفسك، ترى بعض الناس يغرق في كوب، يعني هذا الكوب يغرق فيه. يا أخي قل حسبنا الله ونعم الوكيل، اجعل نفسك فرج، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فوض الأمر إلى الله، إما سيبنك في حادث سيارة كلنا سوف نموت، سوف ينتهي العالم كله والناس كلهم، والعوض عند الواحد الأحد، ويبنى لك بيت في الجنة وقصر الحنت وما عند الله أعظم. إذا جعت سوف تشبع، والجوع بأجره وبفضله، إذا افتقرت يمكن أحسن لك، تكفي السيئات والخطايا، وما تتأوه وأنت فقير إلا كفر الله عنك من السيئات والخطايا. وبعض الناس في الأموال وفي الغنى وهو يحارب الله ليل ونهار، فأنت تجعل نفسك سعة، لا تضيق على نفسك. تقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني الكافر هو اللي يأس يقول ما عاد في فرج. على حسب إيمان الإنسان، تجد المؤمن ما شاء الله، يعني حتى عرفنا ناس دخلنا على المستشفى، تصدق بعضهم بترت يده وبعضهم بترت، الحمد لله فيما أبقى الله بركة وفي خير وبشركمنا في سعادة، بعضهم مطروح بالسرطان على الكرسي الأبيض يقول لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، والله أنه في خير من الله، ابتلانا وعظم أجرنا وهذه الحياة سوف تنتهي. أنا دخلت على أناس وعرف غيري أناس، عروة بن الزبير قطعت رجله من الفخذ ومات ابنه في نفس قطع الرجل، فأفاق من العملية الجراحية لما قطعوا رجله قال اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت، أعطيتني أربعة أبناء النعم وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف أعضاء وأخذت عضوا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. هذا منطق النبوة، يعني أنك تجعل لك فرج في وقتك ولا تهتم ولا تغتم، إذا أحسنت العمل مع الواحد الأحد وسوف يوصلك الله إلى الفرج بإذنه سبحانه وتعالى. هنا قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، استيأسوا من أخيهم يعني من هو هذا الحادي عشر، خرجوا إلى الصحراء وأخذوا يتناجون فيما بينهم وخرجوا بعيدا عن اجتماع الناس وقالوا ما الحيلة، الآن بلينا أبانا في أخينا يوسف وبكى أكثر من 20 سنة، والآن أتينا بحادث وأتى هذا إلى أن مسكه عنده وضع الثاني وأخذ علينا موثق من الله أن نأتي بابنه، والآن ماذا نفعل؟ واحتاروا وأصبحوا والله في حال عجيب، وانظر إلى الإحراج وإلى الهم والغم والحزن، ودائما المخطئ يصل إلى هذا، يصل إلى مسألة أنه يحتار، يغلق عليه الأبواب، أغلقت عليهم الأبواب، غفر الله لهم بما فعلوا وما خططوا، وصلوا إلى هذا الحال. الرجعوا إلى الملك لن يقبل ولن يسلم أخاهم، الرجعوا إلى أبيهم قال أين الموثق، أما كبيرهم قال لن أبرح الأرض، والله ما أغادر مصر، والله إني في هم لا أعلمه إلا الله، ضيعنا يوسف قبل وأتينا الآن وضيعنا هذا الأخ الثاني، وأبونا الشيخ ذهب بصره يبكي على يوسف، وين ذهب؟ كيف قابل أبي؟ وأخذ علينا موثق من الله الذي مواثيقه سبحانه لو نزلت على الجبال تدكدكت، ماذا أفعل؟ والله ضاقت الحيل، والله ما أخرج من مصر، خلوني في الأرض لن أبرح الأرض، جلس مكانه يبكي محتار، أقدامه ما عادت تحمله، يعني ترى الموقف مرعب، ما عاد وراء شيء، كيف تقابل يعقوب عليه السلام أبوك؟ أنت بكيته 20 سنة في يوسف، تقابل تقول ترى أخونا الحادي عشر تركناه، وين المواثيق؟ وجيت سالمين عندي؟ لا سلامة، جلس يبكي مكانه أقدامه لا تحمل كبيره، قال اذهبوا إلى أبيكم، روحوا بيوصيهم الآن بالكلام، ويقول قلوا يا أبانا إن ابنك سرق، يقول والله هذا قضى وقدر، هو ما سرق أصلا، لكن هذا لبست عليه من المكائد الشرعية الإلهية في صالح يوسف عليه السلام، لأنهم أرادهم يسوون مكائد الذيب الأول جاء الحين الكيد قال ان الكيد الصحيح هذا هو ما هو كيدكم، الكيد الالهي الشرعي الصحيح ما هو بالكلام كلام الاطفال انكم تاتون به ويتلعبون وتقولون اكله الديب وتاتون بقميص تخلعون ما تشككونه تضحكون على من؟ على الواحد الاحد وعلى نبي. الا الان جاء يقول الجزاء من جنس العمل، يقول احد الصالحين عيرت انسان في الدين فحبست في الدين. لا تعير أحد من المبتلين بالمسلمين فيأتيك مثله أذى وأذى، سأل الله العافية وقل يا ستار يا ستير يا عفو يا كريم فقط هكذا. فجلس قال ما أستطيع هذا. أما أن تقولوا إن ابنك ما سرق يوصيهم الآن الكبير، ها ابنك هو اللي سرق حنا وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول والله ما في حيلة، حتى الملك مظلوم مسكين يقول إنه خصوا على الملك ما دروا بسر المسألة، وأصلا ما كنا ندري أن ابنك بيفعل بنا كذا وأنت خدت الموثق وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول هذا الذي علمنا اللي ظهر لنا أنه سارق، وأما الغيب عند الله عز وجل ما ندري بسرائر الأمور، لكن كان ابنك معنا صاحي وكان ماشي معنا ووثقنا فيه، ولما انتهينا أخذ الصاع وضعه في كيسه فسرق وما كنا الغيب حافظين. يقول حنا بنحفظ ابنك في سره وفي علانيته، حنا شهدنا على القضية التي رأيناها ورأينا الملك أخذ ابنك وسرقه وأخذه بالسرقة وحنا حكمنا عليه أنه يأخذ فيه. قال وإن كنت ماك بصادق قالوا لي أبي، إن كنت لست أبي مصدق لنا فاسأل العير التي أقبلنا فيها، فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. العير يعني القافلة، ثم سافرين جوا من فلسطين كل يقتال في القحط ويأخذ حبوب وميرة لأهله، قال اسأل القافلة. أصلا حضروا القافلة، هذه قضية هزت الرأي العام إن سواع الملك سرق في مصر القصر، ما هو قضية سرق شاه من بدوي، هذا إنك سرقت في القصر الملكي في مصر، سرقت من سواع وصارت قضية وكتبوا وتكلموا عنها الناس وصارت انتشرت. يا أبانا حنا ما احتلنا على أخينا، لا تفكر فينا، حنا ثقات، هذا قتله الذيب وهذا سرق. شوف الكلام، هذا معنى الكلام، يعني صدقنا مثل ما صدقت. قال وإن كانك ما كنت مصدقنا فاسأل العيرة التي أقبلنا فيها، القرية التي كنا فيها يعني في مصر إلى المدينة، لأن المدينة درس كلها، أرسل الرسول قل هو صحيح أن ابني كذا وكذا والعير القافلة التي كنا فيها وإنا لصادقون. هنا مر معنا في هذا المقطع دروس للمسلم والمؤمن يستفيد منها، واستطاعت الإنسان بنفسه أن يتدبر هذا القرآن الكريم المبارك الذي هو خير كله، منها العين حق ولا ينكر العين إلا من هو واهم غلطان، فقد أثبت الشرع العين وأنها حق، وقد قلت لكم بحقيتها في الدرس، ومن أصيب بعين فعليه أن يفعل الأفعال الشرعية في أن يرقي نفسه ويأخذ من آثار العين، إذا عرفه يغسل له العين أطراف أعضائه ويضعه في ماء ويغتسل هو بهذا الماء، وعليه بالأذكار الشرعية صباح مساء والمعوذات وآيات الكرسي يمنعه الله سبحانه وتعالى من العين، وعليه أيضا أن لا يستعرض دائما نعمه عند الناس، لأن في بعض الناس قلوبهم طمع وجشع إذا أعجبهم الشيء قضوا عليه مباشرة، وأناس اشتهروا في التاريخ بالعين ولهم في ذلك قصص لا تعد ولا تحصى. الثاني أن علينا أن نتوكل على ربنا ونعمل الأسباب، وهذا ملخص من الدرس، فعلينا نحن لا نعطل الأسباب أن نفعل ما يقربنا من الله في حياتنا في قوتنا في علمنا في إنتاجنا، ونتوكل على ربنا سبحانه. ما نقول مؤمنون نقرأ القرآن وسوف يأتي الرزق وسوف ننجح وسوف ننتج ونصنع، لا نحن نفعل ونتوكل على ربنا. وأيضا لا نفعل كما فعل العالم الكافر أنه يفعل بنفسه ولا يتوكل على الله، بل نحن إياك نعبد وإياك نستعين، فتعبد ربك وتستعين به سبحانه وتعالى، وهذا ملخص التوحيد أنك تستعين بالله وتعمل السبب الذي قلت لكم. ومن السبب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فالحرص على ما ينفعك أنك تبذل الجهد تكون الأول في دراستك، ما ترضى إلا أن تكون من الأوائل أو الأول، فتبذل الجهد وتذاكر وتلخص، هذا في عالم الدراسة. وعالم التجارة من كان عنده تجارة أيضا يأتي في أوقات البكور ويتعب نفسه مع المحافظة على فريضة الله عز وجل ويصدق في ذلك وينظر إلى الفرص وإلى والأماكن التي يمكن أن تذهب فيها السلعة إلى آخره، فهذا السبب مع التوكل على الله. الثالث ليس في العالم شيء واقع ولا حادث إلا بإذن الملك الحق سبحانه وتعالى، ففوض الأمر له واعلم أنه لا تخفى عليه خافية، فإذا كان الله معك أراحك من أعدائك وقرب لك كل ما تحب وبعد عنك كل ما تكره. الرابع فضل العلم في إشارة في الآيات وإنه ذو علم لما علمناه فأوصيكم بطلب العلم. جلوسكم هنا طلب للعلم، فنحن ننقل لكم كلام العلماء وكلام الأنبياء فوق ذلك وفوق الجميع كلام الواحد الأحد. فلو تذاكرنا وإياكم في الدهر آية واحدة فنحن نطمع في فضل الله أن يذكرنا بهذه الآية الواحدة ويجمعنا بها في جنات النعيم، لأن هذا من الذكر العظيم الشريف. وأعظم ذكر أن نجلس نتدارس كتاب الله. كان معاذ يقول لأحد الصحابة اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله عز وجل ويتذاكرون كتاب الله عز وجل. وكان عمر إذا اجتمع الصحابة قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ما كان عندهم مشهيات وملهيات وعندهم أناشيد وعندهم أشياء. انطلق أبو موسى بالقرآن وعمر مع الصحابة كذا، فتسيل دموعهم على خدودهم وربما يرتجف أحدهم. هذا من العلم الخامس، الحيل الشرعية التي لا تعطل حقا ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. فللقاضي أن يستخدم بعض الحيل. ومن أشهر القضاة في التاريخ إياس بن معاوية، كان من أحيل وأذكى القضاة على الإطلاق، وذهنه متوقد حتى الآن. أبو تمام يريد يمدح المعتصم ملك الدنيا، هذا المعتصم صاحب عمورية، فيريد يمدحه والفلاسفة جلوس والعلماء. ابن كلد الحارث بن كلد جالس، الفيلسوف وغيره، طبيب الكندي الفيلسوف. فيقول أبو تمام إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، يقول لك مثل ياسي القاضي في الذكاء. قال هذا الطبيب الفيلسوف الكندي تصف أمير المؤمنين بأجلاف العرب، يقول هذا أمير المؤمنين اللي حكم الدنيا وهذا قاضي وهذا فلان بطل بأجلاف العرب. قال أبو تمام لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. هذا أبو تمام ياس هذا بإذن الواحد الأحد كان عنده فتوحات ربانية. جلست عنده نساء في مشكلة في قضية، فقبل أن يتكلم قال إحدى النساء هؤلاء الجلوس طيب، والثاني بكر، والثالث رضعت مع كلبه. من أين يأتي لك علوم؟ لا تقرأ في الصحيحين ولا في بداعة الدهور ولا تقرأ في ألف ليلة وليلة. فكشفوا الحال فوجدوها مثل ما قال. قال كيف عرفت؟ قال الثيب صوتها مرخم والبكر صوتها نحيف، وأما هذه ترتعف كمن شرب من لبن كلبة. قالوا هذه ماتت أمها في البادية فما وجدوا إلا كلبة شرفها هناك فرضعوها رضعة من كلبة. جاءوا خصمان، قال أحدهم أنا جعلت عند هذا مال وودعت إياه وجحدني المال عند شجرة. قال الخصم والله ما أعطاني مال ولا أعرف أنه أودعني، وبيني وبينه الله. قال هو قال ياس في هذا اللي يقول أني ودعت، قال اذهب أنت إلى المحل الشجرة ربما أنك نسيت المال هناك، يمكن تكتشف، ما تدري، يمكنك ما ودعت المال، أنت أنك ظلمته ما أعطيته المال، لكن اذهب إلى الشجرة حتى ننظر. انطلق فانطلق، وجلس هذا الخصم جالس، وفجأة رفع عياس رأسه إليه قال هل وصل الشجرة لأعطيك المال فيها ولا لا؟ قال لا لازال، دليل على الشجرة وأنه مال. قال سلم المال، فسلم المال له. وهذا ذكاء من الواحد أحد. فيوسف استخدم حيل لكن شرعية ما بطلت الحقوق، وإنما حتى أخاه لم يسرقه في الناس لا جلده ولا سجنه ولو أنه يعني ظهر في مظهر، لكن حيلة شرعية. السادس، أخذ الحكم من الخصم إذا حاورت إنسان في قضية فقل طيب فإذا ظهر كذا وكذا إلى من نحتكب وماذا تحكم أنت وماذا ترى، حتى يكون الحكم من عندي كما أخبرتكم كان أسلس وأحسن حتى يحج نفسه بنفسه، فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، نعوذ بالله من ذلك. ومنها كيد الله لأوليائه، لأن الله سوف يدبر لك من الحيل إذا اتقيته وأكثرت من الاستغفار. وأنا وجدت حلا لذنوبنا وخطايانا هو الاستغفار، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا اعتمدنا على عقولنا لا تساوي شيء، يكفي أن ننام في الليل ويكفي الإنسان يموت ما يدري متى يموت، فنحن فقط أناس ضعاف مهازيل محاويج إلى لطف الباري سبحانه وتعالى. التاسع، أنه ليس الإنسان يدعي العلم وأنه يعني يرى أنه أعلم الناس أو أنه ليس فوق في العلم أحد، فوق كل ذي علم عليم. فعلى الإنسان يتواضع، ويكفي العالم تواضعا أن فوقه من هو أعلم منه إلى الأنبياء إلى الرسل، ثم أعلم الأعلمين والعالمين رب العالمين لا إله إلا هو. فلا يفخر أحد بعلمه وإنما يتواضع ربه سبحانه وتعالى. ومنها كتم الغيظ للمصلحة. قلت لكم في ذلك أن الغضب لا يستفز الإنسان. وفد رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. فلو لم يحصل من درسنا إلا هذا الحديث لكفى، لأنه أصل أصول الإسلام أن لا تغضب، لأن من غضب قال غير الحق وفعل غير الحق وخرج من غير الحق. فالغضب هو عدو حسن الخلق، وحسن الخلق يتفسر ويتلجم ب لا تغضب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونصلي ونسلم على رسولنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخذ ابن يعقوب عليه السلام الآخر في الصواع الذي وجد في رحله، ومسكه يوسف عنده في مصر، وقال لإخوته البقية ارجعوا. فلما رجعوا وتكلموا كما سبق معنا في الدرس، ووقعوا في أزمة أمام أبيهم، ماذا يقولون له عليه السلام؟ بالأمس وضعوا يوسف عليه السلام في الجب، واليوم يفقدون أخا آخر. فيقول الكبير لهم لما رأى ما سار وأقسم لا يبرح الأرض حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين، ثم أوصى البقية، بقية القافلة والوفد، قال ارجعوا إلى أبيكم، لأن هو أخوهم، قال ارجعوا إلى أبينا أو أبوكم الذي هو يعقوب عليه السلام، وقولوا له بما حصل من القصة، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يقول هذا أخونا، والله ما شهدنا إلا بما علمنا، وجدنا الصواع في رحله، وأتى جنود الملك يحققون فوجدوا أنه أخذ الصواع، فهذا الذي رأينا هذا يعني ظاهر الآية. لكن قال بعض أهل العلم كابن عباس، قالوا إن ابنك سرق حتى لا يقول سرق لئلا يشهدون عليه بالسرقة. والسؤال لماذا قالوا إنه سرق عليه السلام؟ قالوا إما أنه سرق في دين الملك، يعني هذا الذي سمعنا قال الملك أنه سرق، ونحن لا ندعي أنه سرق، الله أعلم بذلك، لكن الذي رأينا وشاهدنا أنه يعني من حكومة الملك ملك مصر عن يوسف أنه سرق، وما دروا أنه أخوهم يوسف عليه السلام. والثاني قيل أنه سرق لأنه رأيناه كل منا أخرج رحله ووجدوا الصواع إلا فيه، فذلك الذي شهدنا به. وقيل الظاهر لنا أنه سرق، والله أعلم بالأمور، لأنه قالوا ما شهدنا إلا بما علمنا، قالوا هذا الظاهر لنا، لكن السر عند الله، والغيب لا يعلمه إلا الله، ونحن لا نزال نثق في أخينا، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لما ذكر الشهادة قال على مثلها فاشهد، يعني على مثل الشمس، يعني أنك لك الظاهر لكن الباطل عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا يظهر لك أمور ويقال لك عن شخص بينما الحقيقة غير ذلك، فنحن فقط ليس لنا إلا الظاهر. إن ابنك سرق، وقال ابن عباس سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما رأينا في أثناء ما أتوا يبحثون في الرحل عن الصواع. قالوا وما كنا للغيب حافظين، نحن لا لسنا نحفظ أسرار الناس ولا ندري بما يدور في خلد الناس، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بغيب الأمر، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما تخفيه الأمور، لكن هذا هو الظاهر وهذا هو الحاصل من الإخوة. ثم قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها. قيل إن كانك شاك في كلامنا فاسأل أهل مصر الذين حضروا القصة، لأنهم لما قال أيتها العير إنكم لسارقون، رجعت القافلة وأوقفوا العير، وجاء العسكر وبحثوا عن الأمتعة وفتشوا القافلة، فحضر الناس وسمعوا الجيران، هذا قيل. وقال صاحب زاد المسير بل قرية قريبة من مصر، يعني على مشارف الخروج من المدينة، فهي القرية التي وقعت فيها القصة، لأنهم خرجوا كما تعرفون بالقافلة، فصاح الصائح بعد ما رتب يوسف الأمر أيتها العير إنكم لسارقون، وهم مسافرون، فأوقفوا العير وأوقفوا القافلة، وأتى العسكر وبحثوا فوجدوا الصواع. فيقول اسأل القرية التي كنا فيها، هنا يقول أهل البلاغة معناه اسأل أهل القرية، وإنما قال القرية لأنها طبعا لا تتكلم، هي جدران وحيطان لكن أهلها. وقال بعض أهل اللغة لا، اسأل القرية لأن القرية لا يكون فيها إلا سكان وفيها بشر، فهي على ظاهرها لا يحتاج إلى تأويل ولا تقدير، فلا تقول استأهل القرية، بل إذا قلت القرية فمعناها سكان القرية أو أنها قرية معمورة بالسكان. يا أباء كانوا يعني عليه رضي الله عنه شاكون، يعني لأن الذي فعل الأفاعيل الأول سوف يشك في يعقوب، بالأمس فعلوا ما فعلوا مع يوسف، والآن يقولون أخونا سرق، هم عرضة للتهمة والريبة والشك. ولذلك قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، لأن الصادق لا يحتاج أو البريء من التهمة لا يحتاج أن يقول اسأل فلان واسأل الجيران واسأل الأخوان واسأل الزملاء، لا، ويقول الأمر هكذا حصل وأنا متأكد ومتيقن. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، القرية في مصر، واسأل القافلة الذين معنا زملائنا، لأنه في فلسطين ومعهم أناس أيضا أتوا يأخذون الميرة ويقتالون الحب من مصر، فمعهم رفقاء، يقول حتى الرفقاء شهدوا الواقعة ورأوا الصواع في رحل ابنك، والله ما أدخلنا الصواع نحن وما ظلمنا وما سرقنا، لكن هذا هو الحاصل. والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، هذا صدقوا في هذا، فهو وقع ما وقع، لكن سوف يرد عليهم يعقوب لأنه ملدوغ من قبل، وسوف تثور عنده الأسجان والأحزان على هؤلاء الإخوان الذين اقترفوا في حقهم ما لا يرضي الديان جل في علاه. الآن قال وإنا لصادقون، نعم هم صادقون فيما حصل الآن، لكن قبل ماذا؟ قبل لم يكونوا صادقين رضي الله عنهم. رد الآن، وصلت الرسالة، والقرآن لا يعتني بالتفاصيل، يعني لا يقول إنهم ذهبوا فأخبروا يعقوب فرد عليهم يعقوب، قال الآن وصل، قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ردها إلى النفوس الأمارة بالسوء، والنفس أمارة ولوامة ومطمئنة، وهي تسول لصاحبها وتزين لصاحبها، فأسأل الله أن يصلح نفوسنا ونفوسكم وأن يجعلها على الحق حتى نلقاه. قال لا والله إن نفوسكم سولت لكم أمر، وإنكم قمتم بمكيدة، وإن وراءكم خبر الله أعلم به. قال هنا أهل العلم النفس تسول وتزين وتوسوس حتى يرتكب صاحبها المنهي. قال أمرا ثم أطلق الأمر، يقول ما ندري ما هو الأمر، إنما في مكيدة، الأمر سر، أنا لا أثق في كلامكم، أنتم خفيتم على يوسف. قال فصبر جميل، يقولون هذا من أحسن الكلام عند المصائب، فصبر جميل، إذا أتتك مصيبة فقل فصبر جميل بعد أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا تفعل أمام الأحداث والأمراض والصدمات والأزمات والكربات إلا أن تقول فصبر جميل؟ لماذا قال فصبر جميل؟ قال لأنه قد يكون عند الإنسان صبر وليس جميل، فقد يصبر الكافر صبرا ليس جميل لا يجر عليه، فهو يشكو ويتسخط ويعترض على القضاء والقدر، إلا أهل الإيمان فصبرهم جميل. الصبر الجميل لا شكوى فيه، الصبر الجميل أنك ما تشكو الله على خلقه سبحانه وتعالى، لأن هذا إساءة أدب. والصبر الجميل أنك لا تعترض على القضاء والقدر فتقول لماذا قدر الله علي هذا ولماذا كتب الله علي هذا. وقد قلت لكم أن ابن تيمية رحمه الله يقول في القرآن صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل، فالصبر الجميل لا شكوى فيه، والهجر الجميل لا أذى فيه، والصفح الجميل لا عتاب فيه، هذا في القرآن كلها. قال فصبر جميل، ومع ذلك يقول أحدهم الحموي يقول إن تحمي عيني أن تراك، جعلت قلبي منزلك، ما أقبح الصبر الجميل بعاشقيك وأجملك. فالصبر الجميل هنا مستحسن في العبادة. قال عسى الله، هذا بعد ما أخذ الثاني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال أهل العلم في هذا أنه إذا طالت عليك المسافة وتأخر عليك الفرج وانتظرت وانتظرت، فأمل من الله الفرج القريب جل في علاه، إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل آذن بالصبح، وإذا تأخر عليك الغوث جاءك الغوث. نعم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يقول بالأول وبالثاني، الذي أخفيتموه الثاني عسى الله أن يأتيني به وبيوسف، لأني لا أيس من روح الله سبحانه وتعالى، إنه هو العليم الحكيم. فقارن بين صفتين العلم والحكمة، فالعلم هو اطلاع عظيم وعميق ومحيط بكل شيء، والحكمة وضع الشيء في موضعه. علم بلا حكمة يصبح فيه طيش وعجلة وهيجان وإسراع واندفاع، وحكمة بلا علم ضعف وعجز. فإذا قل إن العلم بالحكمة فهو الإتقان والتمام، وهما لله جل في علاه، فهو العليم الحكيم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فأتى يعقوب عليه السلام بالقران في صفتين عظيمتين وهي العلم والحكمة، انتهى الكلام، جاوبه قال سبحانه وتولى عنهم، يعني انصرف بوجهه وانصرف إلى شانه وقال يا أسفا على يوسف. لماذا الآن السؤال؟ أليس الآن يوسف انتهى من سنوات طويلة وانتهى البكاء والحزن عليه؟ الآن أخوه الآن المصاب الثاني هو الذي وقعت فيه الكارثة، فلماذا أتى قال هنا يا أسفا على يوسف؟ قالوا لأن الجرح ينكر الجرح والمصيبة تذكر المصيبة. ولذلك كان متمم بن نويرة كلما مر على قبر من القبور بكى على أخيه مالك، قال له الناس تبكي كل قبر رأيته؟ قال لا، هذا يذكرني بقبر مالك، حتى يقول فيها في قصيدته لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذراف الدموع السوابكي، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فدكادكي، فقلت فدعني فالشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك. يقول والله إن المأساة جرحت ما قبلها وإن المصيبة تجرح ما قبلها مثل الجرح إذا جرحته مرة ثانية أدمى وذكرك مصيبته أول ما نزل. فقال أنتم ذكرتموني الآن بمصيبتي في يوسف عليه السلام، قال يا أسفا على يوسف. انظر إلى الجناس اللفظي الجميل في يا أسفا على يوسف، وأسلم مع سليمان لله رب العالمين، فهنا استخدم يا أسفا على يوسف وهو للتحسر والتفجع. قال بعض أهل العلم لو نزل على يعقوب إنا لله وإنا إليه راجعون لقالها، وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون عوضه الله في مصيبتي وأبدله خير منها وأعطاه الله العدلين والعلاوة، كما قال عمر قال سبحانه في العدلين، يعني العدلين على الجمل والعلاوة فوق، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه الصلاة عدل ورحمة عدل، وأولئك هم المهتدون علاوة، هذا لمن قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال يا أسف على يوسف، قال العلم لا يلام عليه فهو معصوم عليه السلام، وإنما قصده يا أسف على يوسف وأحيل الأسف هذا وأطلب علاج الأسف ودواه من الله. قال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أبيضت قالوا ذهب نورها وانطفأت، وقال بعضهم كل البصر، وقال بعضهم بل أصابه عمش، والصحيح أنه فقد البصر عليه السلام من كثرة البكاء إلى درجة أن يفقد البصر، وهذا أمر عجيب ما سمع بمثله، وينبي عن حزن عظيم كثير. في مستدرك الحاكم عن ابن عباس يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل نزل جبريل على يعقوب قال يا يعقوب رأيت عينيك مبيضة وظهرك محدودب فماذا أصابك؟ قال ابيضت عيناي من فقدي ليوسف واحدودب ظهري من فقدي لبنيامين. وفي الحديث قال فبكى يعقوب ذات ليلة بعد الصبر وبعد ما فقد يوسف، اسمع النجاء إلى الواحد الأحد، اسمع التجاء إلى صاحب الفرج الذي يملك سبحانه وتعالى السماوات والأرض، الآن الدموع الحار، الآن يعقوب يرسل رسالة في الليل إلى الله، ذكرها صاحب ابن جوز زاد المسير وغيره من أهل العلم والحاكم. قال فيقول يعقوب يبكي بين يدي ربي سبحانه وتعالى وهو يصلي ويسجد لربي، يا ربي ارحم شيبتي، ارحم ضعفي، ارحم بيضاض عيوني. فأوحى الله إليه يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان ابنيك ميتين لاحيتهما لك. يقول ما هم بس في مصر عتيبهم بعد 40 سنة أو 30، يقول وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان ميتين لاحيتهما لك. فردهم الله سبحانه وتعالى، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظن لكن الظن ألا تلاقيا. فلا تأس من روح الله، ما دام أنك تدعوه وتناجيه وتتوكل عليه فهو قريب سبحانه وتعالى. قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا كظيم أي مكظوم يكظم أنفاسه من شدة الهم والغم. قال سبحانه وتعالى من يكظم والكاظمين الغيظ والعافين الناس، واصله من كظم القدر إذا استجمع غليانا فكظم بفوره وكظم بغليانه. قال فهو كظيم أي مكظوم، فعيل بمعنى مفعول، أي كظم فيما في صدره من الغيظ ومن الحزن ومن الأسى واللوعة على يوسف وعلى أخيه. قال وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، لا ترسلوا في القرآن غير تكلم يقول عن اللسان فنقول يا أسف على يوسف، وعن العين وعن الصدر. قال الرازي جمع بين هذه الثلاثة لأنه أهم شيء عند الإنسان القلب والعين واللسان، فأما اللسان فقال وأسف على يوسف، وأما العين فبيضت، وأما القلب فهو مكظوم من الحزن. قال أبناؤه وهم يشهدون هذا المشهد وهذا المنظر أمامه، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا لا تفتأ، هنا تفتأ حذف اللام النافية عند العرب، قالوا والله تفتأ يعني والله لا تفتأ، والله لا تترك هذا الأمر حتى تستمر تذكره دائما أبدا، تذكر يوسف أبدا، كلما أتتك مصيبة ذكرتنا بيوسف، الآن الواجب أنك نسيت يوسف. يقولون يعني من تطاول الزمان، يقولون إلى الآن نحن في قضية نخبرك عن بنيامين عن أخينا، نحن في معضلة، أخونا سرق كما قال وهو الآن محبوس وممسوك، فالآن تذكرنا بيوسف تفتأ، يعني تحذف حرف اللام كما قال عمران القيس، قال أبرحوا ولو قطعوا رأسي وأوصاني، فقال هنا يعني لا أبرحوا، فقالوا يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصاني يعني لا أبرحوا، فحذف اللام النافية في الفعل، تحذف في أفعال منها أبرح ومنها تفتى أو أفتى. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، قالوا حرض الدنف أو المريض أو من ذهب عقله أو من فسد جسمه، هذه معاني. قالوا الآن تستمر على البكاء على يوسف عليه السلام حتى تكون حرضا، إما تقبل، وذكر بعض المفسرين قالوا حتى تجن فتفقد عقلك ويفسد جسمك وتمرض ويذهب قوتك وحيلك بسبب الذكرى ليوسف. قل انتهى الزمان، خلاص الزمن كفيل أن ينسيك، لكن من أين ينسيه الزمان على فلذة كبده وعلى شجر روحه عليهما السلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، إما أن تمرض وإما أن تموت، إما أن تنجن وإما أن تذهب وتغادر الدنيا. هذا كلامهم له، هذا الحوار له، بدل التعزية بدل الصبر أن يقول اصبر، عسى الله أن يجعل لك فرج، عسى الله أن يجمعك بأبنائك نجتمع جميعا. قالوا الآن تعيدنا إلى يوسف وتبكي على يوسف، والله إنك لا تزال تبكي حتى تفقد عقلك وتفقد صحتك أو تموت الآن. الآن بيرد عليهم، الآن أبناؤه الآن هم اللي يقول كذا، حتى الابن ما يعزي، حتى ابنك ما يسليك، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يسليك يعزيك أو يسليك أو يتوجعه، الآن ما عزوه، فعلى من يشكو؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث أشد الحزن، إذا جاءك حزن وأصبحت تريد أن تبثه، يعني يقولون بعض الناس إذا أتاه حزن لا يمكن إلا أن يخبر به، لا يستطيع، سوف يتفجر، فأشد الحزن البث، فإذا جاء الإنسان البث فمعناه انتهى، ما استطاع أن يكذب ولا أن يسر ولا أن يخفي شيء، الآن بدأ يخبر الجيران والإخوان. قال لكني ما أخبر أحد، أنا ما شكوت عليكم، أنا ما بكيت عندكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول يا ربي أرحم بثي، يا ربي أرفق بحزني، يا رب انظر لحالي، يا رب الشكوى عليك وانظر النتائج سوف تكون. قال من اعتمد على الله نصره وأيده وحفظه وكنعه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا وقفة، ما هو الذي يعلمه يعقوب عليه السلام من الله ما لا يعلمه أبناؤه؟ قال أهل العلم علمه جبريل، قال ابنك يوسف محفوظ وسوف تجتمع به. وقال الثاني علم أن يوسف لن يقذله الله عز وجل ولن يتخلى عنه ولن يتركه، فلعلم النبوة علم أن الله سوف يدنع به. والثالث قالوا علم أن الله لا يضيع دعاءه وأنه سوف يستجيب له، ولذلك لما أوحي إليه وعزتي وجلالي وارتفاع على خلقي لو كان ابناك ميتين لا عدتهما أحيتهما لك. هذا الذي قاله أهل العلم في الباب وفي المسألة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالعلم له سبحانه وتعالى، وهو اطلاع أسرار الخوافي التي سبحانه وتعالى يعلمها ولا يعلمها الناس. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون أنتم، لثقتي في ربي ولما أطلعني الله سبحانه وتعالى عليه. قال هنا ألم لا يأس والله يدعى، لا تجزع ما دام أنك تسأل الباري، فرجه قريب ولطفه قريب وهو سميع مستجيب. ثم التفت إلى أبنائه، شوف المواصلة، وضر الصبر على السنوات الطويلة وعلى البكاء وفقد البصر وفقد ابنين، ومع ذلك أمله في الواحد الأحد. يا بني، هذا الموجودين منهم الذين فعلوا أفعيل اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أيوسف وهم يطلعون أنه مات انتهى أكله الذيب، لا تحدثنا في يوسف انتهى. تفتأ وتذكر يوسف، يوسف هذا أصبح في الماضي، حتى هم ما ظننوا في مصر ولا أنه الملك الذي واجههم عليه السلام. قال هو يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. شوف علم النبوة الآن، يبدأهم متعجبين هم منه، لماذا يأتي بيوسف وسوف نجتمع بيوسف، واسألوا عن أخبار يوسف وهم يريدون قطع أخبار يوسف. لماذا قال تحسسوا ولم يقل تجسسوا؟ قال أهل العلم التحسس في الخير والتجسس في الشر، فتحسس الخبر يعني خبر البشرى والخير، وتجسس يعني خبر التهمة والشر. في القرآن ولا تجسسوا أي لا تطلبون أخبار الناس السيئة لتؤذوهم، وهنا فتحسسوا اطلبوا الأخبار السعيدة السارة البشرى من يوسف وانقلوها لنا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني سألوا عن الاثنين عن أخبارهما لعلهم اجتمعا لعلهما موجودان. قال هنا ولا تيأسوا من روح الله، احذروا أن تقنطوا أن هناك أنه انتهى الفرج أو أن الله لا يجمعني بهم. لا تيأسوا من البحث ولا تيأسوا من العون أو الفتح الذي سوف يحصل. وأتى بقاعدة مضطردة، قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول صاحب الطحاوية واليأس من روح الله كفر مخرج من الملة. فعلق بعض العلماء وظن صاب، قال لا، كل كافر يأس من رحمة الله من روح الله، لكن ليس كل من يأس من رحمة الله أنه كافر، فيها نظر، بل قد يبلغ بالإنسان ضعف اليقين وضعف العلم وضعف الإيمان إلى أن يصل إلى درجة اليأس. حتى إذا استيأس الرسل في قراءة وقول قال وظنوا، قال وتظنون بالله الظنونا، متى نصر الله؟ يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، يعني أنه بعيد وأنه مستبعدينه، لكن أتى. فلا يدل اليأس من روح الله على ضعف الإيمان، لكنه لا يدل على الكفر. أما كل كافر فهو يائس من رحمة الله ومن روح الله. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، من نصره من فرجه من غوثه سبحانه وتعالى. والدرس الذي أقدمه لنفسي ولكم أيها الإخوة المؤمنون، لا تيأسوا. مرض المريض قد يشافيه الواحد الأحد، سجن السجين قد يخرجه الواحد الأحد، أتاك دين وأثقل كاهلك قد يقضي الله عنك الدين، رسبت قد تنجح، افتقرت قد تغتني، ضيعت مالا قد تجده، فات ابنك من قد يأتي، ظل ابنك وشقيا وفجرا وعصاك وتمرد في الدين قد يهتدي ويصبح مهتديا صالحا منيبا مخبتا لله. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر مقطوع الإرادة، خط الأمل مقطوع بينه وبين الواحد الأحد، لأنه ما يتعامل مع الله، انتهى، ليس بينه وبين الله عهد، ليس له ذمة، ليس له حفظ عدو لله، يمشي على الأرض وهو عدو. أما المؤمن فصلة بينه وبين الواحد الأحد. وأعظم صلة ما تفعلون الآن، صلاتك صلة، ذكرك صلة، تلاوتك صلة، صدقتك صلة، أفعالك الطيبة في الإسلام صلة. فاحمد الله أنك تتصل به سبحانه أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رجعوا وأخذوا بوصية أبيهم، انظر الحوار الآن كيف يأخذ الفواصل ويطوي الزمان والمكان. رجعوا الآن من فلسطين وعادوا إلى مصر ودخلوا على العزيز الذي هو يوسف عليه السلام، لكن ما يدرون أصلا أنه يوسف، ولا يدرون هو الذي ملك مصر، ولا يدرون أن الله سبحانه وتعالى حفظه ورعاه وأصبح مكنه في الأرض. فدخلوا مرة ثانية بعدما قبض على أخيهم، وأتى بأخيه كما تعرفون وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بمثلك، أنا أخوك لا تخاف لا تحزن، ومسكوا عنده وهم يظنونه محبوس في التهمة وفي الصوار. فلما دخلوا عليه رجعوا من هنا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قيل الحاجة والفقر وما أتانا من قحط وجد في الديار، الآن ما تكلمون، وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قالوا دراهم مزائفة أو قديمة، وقيل حبال رثة وأمتعة جمعوها من الإقط وسمن الغنم، وأتوا بشيء من الماعون حقهم الذي في بيوتهم وهو قديم بار لا قيمة له. قال والوبر والصوف، ما كانوا تجار، ما كانوا أغنياء، الأنبياء الذين أصلحوا العالم كانوا فقراء عليهم السلام. فانظر لبيت يعقوب وانظر لبيت فرعون، فرعون يميس في القصور والدور وتجري من تحتها الأنهار، ويعقوب يرسل بالإكط هذا اللبن المجمد هذا مرضوف، ويرسل بالحبال البالية والوبر والصوف ليأخذ حبا ليأكله وهو وأهله وأطفاله، وهو نبي رسول من عند الواحد الأحد. هذه حال الدنيا. فقال هنا: لا تيأسوا من روح الله إنهم يأسوا من روح الله إن القوم الكافرون. ثم استفتح بالرسالة: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فطلبوا شيء، قال: زائفة أو بالية أو فانية، قال: فأوفي لنا الكيل، نرجوك أن تزيدنا في الكيل، نحن في حاجة، الله أعلم بها من القحط ومن الجوع. ويظهر أن تلك السنوات كانت عجاف، وكان فيها من الضراء والبأساء، ما الله به عليم، ومن المجاعة، وتصدق علينا وزدنا في الكيل. أنت ما دام منك العزيز وعندك خزائن مصر وعندك هذه الأموال وهذه الميزانية، تصدق علينا. وعندهم نبوة، يعثار من النبوة، هم تربوا في بيت النبوة، قالوا: إن الله يجزي المتصدقين، ترى ما يضيع عند الله شيء. الآن انظر كيف تلف الحوادث، ما يعرفون أخوهم هو الذي يسير الناس الآن ويحكم مصر وعنده المال، قالوا: إن الله يجزي المتصدقين. يذكرون يوسف وهو الذي يأتي بهذه المعاني الجليلة عليه السلام، وهو نبي من عند الواحد الأحد ورسول. الآن لابد يحصحص الحق، الآن لحظة الاعتراف، الآن حبكة القصة، الآن تبدأ العين تنظر إلى العين، والآن يلف المشهد، تنتهي المفاجأة إلى هذه النقطة بالذات. فانتبهوا معي الآن، ركزوا معي على لحظة سوف ينطقها يوسف الآن، لتظهر كل المشاهد المظلمة في القصة والرواية من أولها إلى آخرها التي ابتلى الله بها يوسف ويعقوب وإخوانه. وسوف تظهر القصة الآن في مفاجأة أخرى، ينقلب التاريخ ويدور الزمان، ويأتي يتبين الحق ويحصص الحق عند هذه الفاصلة بالذات. اسمعوا، قال: يقف يوسف الآن أمامه، الآن ما تكلم في الكيل ولا في الصواع ولا في أخيه ولا في البضاعة المزجاة ولا في أن يصدق، جلس الآن يلتفت وجها لوجه، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يقول: ما تذكرون وش سويتوا بنا؟ أنتم تستحضرون ماذا فعلتم بيوسف؟ هل مر بكم أخ اسمه يوسف لكم؟ قبل أن نتكلم في الإقطة الآن ولا بنوز الحبال البالية، ما مر بكم يوم من الدهر بيوسف؟ إذ أنتم جاهلون. قالوا: غفر الله ليوسف والسلام على يوسف، اعتذر لهم قبل أن يعتذروا. قال: ترى كنتم جاهلين، ترى الجهل يمر بنا، ترى الكريم دائم عذاب، والعذر عند كرام الناس مقبول. إذا جيت تعتذر قال: لا أنا داري، ترى أنت ما تأخرت إلا لأن عندك ظروف وأنا مقدر ذلك. لكن اللئيم ولو اعتذرت قال: لا والله عارفين الأمور، ما عندك لا عذر ولا شيء. فالكريم الآن يوسف عليه السلام ابن الكريم، ابن الكريم الكريم، يقول: تراكم كنتم جاهلين، وترى طيش الشباب يحدث منه أكثر، وترى الجهل يمر بالناس، وترى الصبا له عثرات، وأنا أقدر الظروف التي عشتم فيها. هذا معنى الكلام. قال أهل العلم: الله ما أسمح قلبه وما أكرمه وما أبره عليه السلام وعلى أبيه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال: إذ أنتم جاهلون، لكن يقول ذكرهم، بس يقول: أنا أذكركم علشان أنتم تكتشفون المسألة، بالله من يستطيع أن يدري بما جرى ليوسف إلا يوسف هذا؟ يعني ما حضرهم أحد يوم نزلوه في الجب في غيابة الجب، ولا شهد عليهم شاهد، ولا راهم ناس، أجل من يكون بذكاهم عرفوا؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف الذي وضعناه في الجب وقلنا أكله الذئب، أنت يوسف؟ بهذه المفاجأة يقول أهل العلم: هذا موقف العفو العام الذي ما سمع التاريخ مثله، ولذلك امتثله رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض قرابته قال له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهنا أتى بالمشهد وأتى بالموقف التاريخي. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قالوا: هذا يعني كلام المتأكد من القصة فأكثر الضمائر، أئنك لأنت يوسف للتأكيد، يقول: بالله أنت هو؟ نحن شاكين، أيكون هذا؟ لم نتأكد منه، أيقينا أنك أنت هو؟ هكذا مسيرة الكلام، فأكثر الضمائر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، أنا يوسف الذي شردتموه من أبيه وأمي، أنا يوسف الذي أبكيتم والديه، أنا يوسف الذي أسهرتم عين أبيه، أنا يوسف الذي بيع من أجلكم، أنا يوسف الذي وجلس في الظلام في البئر وحده بين الذياب وبين الوحوش، أنا يوسف الذي ركب مع القافلة وحرج عليه في سوق الرقيق في مصر، من يشتري كم الزيادة، بيع ثم إلى الخدم ثم إلى البيت الملك، ثم الله اجتباني ثم إلى هذا الانتصار إلى النبوة وإلى الملك. أما تعلمون الله قدير؟ أليس يقلب الليل والنهار جل في علاه؟ أليس محيط بكل شيء؟ سبحانه توكلت عليه لا إله إلا هو. قال أنا يوسف وهذا أخي، طلع أخوه مع الجنب، خرجوا الآن في المفاجأة، هذا هو المشهد. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، أنتم حاولتم بنا الإضرار لكن الله له المنة سبحانه وتعالى. قال المان هو الذي يعطي بلا مقابل، قال وهو الذي يبتدي بالعطاء من لا يسأله، وقيل هو الذي يتودد إلى عباده والله أعلم، وقيل هو الذي يعدد النعم على عباده من حقه سبحانه وتعالى ومن جلاله، قل فعلت وفعلت وصنعت، هذا هو سبحانه وتعالى المنان. قال قد من الله علينا، ثم أعطاهم قاعدة في حياتهم وهي لكم ولكل مسلم ولكل مؤمن، إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا من يترك الزنا وقد تركه، وقيل من يترك المحرمات، وقيل من يفعل المأمورات ويصبر عن المنهيات، إنما المقصود يتقي فيما أمر الله به ويصبر لانتظار الفرج، هذا من المعاني. فهو لما اتقى يوسف لم يزكي نفسه قال أني اتقيت وصبرت وفرج الله عني، قال إنه من يتقي ويصبر، هذه لكل أحد، لكل من يتقي على أمر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأنه أحسن في القول والفعل والتصرف، أحسن في الترك ترك المعاصي، وأحسن في الفعل طاعة الباري سبحانه وتعالى، فجعلها قاعدة المؤمنين. والقرآن يعتني بالظاهر وبالمطلق وبالعام وبعموم لفظ لا بخصوص السبب. قال يا عباد الله، يا من يقرأ القرآن، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يفوت سبحانه وتعالى أجر الطائعين. من أجر الإحسان أنه لما صبر عليه السلام عن الفاحشة وقيد شهوته وعواطفه واتقى ربه ورقم مولاه أتاه الفرج ويعزه الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو عهد من الله أن من اتقاه وصبر أن الله يجعل له فرجا ومخرجا ويجعل له رزقا طيبا ويوفقه ويجعل العاقبة له، لأن العاقبة للمتقين، وهي سنة مضطردة من سنن الله الكونية الشرعية التي لا تختلف في جيل من الأجيال، ولذلك تابها بالقرآن بالعموم، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان محسنا عليه السلام. الآن يا للخجل ويا للحسرة ويا للندامة، سمعوا الكلام منه. قال نعم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا بد يتكلمون، الآن انكشفت أوراقهم أمامه، الآن ما عاد هناك فرار مما فعلوا به. كيف يفرون؟ هل يكذبون ما رأوا؟ هل ينكرون؟ هم الذين قاموا بالقصة معه. الآن انبهتوا، دهشوا، وقفوا أمام هذا المشهد حائرين عليهم السلام، وغفر الله للجميع. قالوا الكلمة المسرورة الله، الآن قسم برب العزة سبحانه وتعالى، لقد آثرك الله علينا، والله إن الله قدمك علينا، والله إن الله كرمك علينا، فأنت المظلوم ونحن الظلمة، وأنت السيد الآن ونحن المسؤولين، وأنت في بيت النبوة والملك والعزة ونحن كما ترى، وأنت بريء ونحن متهمون، وأنت بار بالوالد ونحن عققنا والدنا وأبكينا وكنا سببا في إتعاشه. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، وتستخدم تالله في والله وبالله وتالله وأيم الله. فوالله لكثرة القسم للشيء الذي يقع كثيرا لتأكيده وهي أعظم المؤكدات، وبالله للمسألة وللحلف للطلب وللإنشاء، تقول بالله أعطني القلم وبالله ما رأيت محمدا، فتنفي وتثبت، وتالله لما يندر وقوعه، وقيل إنها لمن لم يتيقن كثيرا من يمينه، فهم يقولون من قلوبهم تالله لقد آثرك الله علينا، فاختاروا هذا اللفظ. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي قدمك وأكرمك علينا وجعل لك الزلفى علينا بما اختصك سبحانه وتعالى من السر والصلاح الذي في قلبك، وإن كنا لخاطئين، اعترفنا بالخطأ، والله أخطأنا، أسأنا معك يا يوسف سامحنا، فعنا الأفاعيل قطعناك عققناك، أسأنا معك جهلنا عليك وإن كنا لخاطئين. الخاطئ هو الذي يفعل الفعل آثما، والمخطئ هو الذي يتأول في الفعل ولا يريده. فالخاطئ هو من فعل الشيء بعمد فآثم فصار خاطئا، والمخطئ من أراد أن يفعل شيء ففعل غيره فسمي مخطئا. لا يعذر الخاطئ ويعذر المخطئ، وقيل هما واحد لكن هذا الظاهر. وإن كنا لخاطئين، الآن يجيب عليه السلام اسمع إلى العفو الذي ينبغي علي وعليك أن نمتثله وأن نعيشه. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، ولا أعاتبكم ولا أؤاخذكم ولن أنتقم منكم ولن أقتص منكم إلى مجرد. قالوا لماذا قال لا تثريب عليكم اليوم؟ قالوا لأن أجل العفو وأرفع العفو ألا تثرب أي لا تلوم. فكيف غير ذلك؟ فكيف من باب أولى العقاب والسجن والانتقام والقصاص وأخذ الحق؟ يقول والله حتى اللوم لا ألومكم، ولكم مني ما أذكركم بالقصة من الآن فصاعدا، ومهما جرى بيننا لا أقول أنكم أنزلتموني في غيابة الجب وعرضتموني للذيب وللوحوش وللبيع وللإهانة وللطرد وللتشريد، والله ما أذكر هذا. لا تثريب عليكم اليوم. قال الكريم لا يثرب أبدا، وإذا عفى الكريم عفى، ما يبقى كل يوم يعفو ثم يقول لقريبه أو جاري أو أخي وأن تذكر أنك فعلت منك هذا اللؤم، لكن الكريم ينتهي خلاص انتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء لم يذكرهم بشيء عليه الصلاة والسلام، إنما أطلق قال فيما يروى عفى الله عنكم، ولم يأتي بعد الفتح عليه الصلاة والسلام بعد ما أسلم من أسلم ما قال أنتم قاتلتمونا في بدر وفي أحد، أخرجتموني طردتموني كذبتموني، انتهى الموضوع. لا تثريب عليكم اليوم. قال التثريب هي الملامة، لا ألومكم ولا أعذلكم، مجرد كلام، فكيف بالفعل؟ لا تثريب عليكم اليوم. لماذا قال اليوم؟ قال لأنه يوم المناصفة، أنا الآن يوم الانتقام، اليوم الاعتراف بالاقتراف منكم، فمن باب أولى ألا ألومكم غدا، ما دام لا أعاتبكم اليوم فلن أعاتبكم غدا. لا تثريب عليكم اليوم. اسمع الصفح والكرم والجود والحلم، أتظن أنه يقول لا أعاتبكم فقط ويسكت، أو لا ألومكم ويسكت، أو لا أنتقم منكم ويسكت؟ لا، قال اسمع، قال يغفر الله لكم، يقول غفر الله لكم وسامحكم الله وعفى الله عنكم عما جرى، يغفر الله لكم. اسمع القفلة الآن، أحسن قفلة في الجمل على الإطلاق هذه القفلة، وهو أرحم الراحمين جل في علاه. قال كل راحم يرحم لمصلحته إلا أرحم الراحمين، فلا مصلحة لهم من رحمة العباد لكن يرحمهم. وأبشركم برحمته، قال عمر بن عبد العزيز اللهم إنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فأنا شيء فلتسعني رحمتك. ونحن نقول اللهم إنك كتبت على العرش عندك كتابا أن رحمتك سبقت غضبك، اللهم اجعلنا في من سبقت لهم منك الرحمة والحسنى. ويا محسنها من قفلة ومن نهاية، يقول وهو أرحم الراحمين، يقول هو الرحمن الرحيم، أما رحمتي بكم الآن فهي جزء من جزء وذرة من ذرة بسبب رحمة الله علي أني رحمتكم. فقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن، وفي بعض الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من رحم العباد رحمه رب العباد، ومن غفر العباد غفر الله له رب العباد، ومن عفى عن العباد عفى الله عنه رب العباد، ومن آخذهم ونكد عليهم وشق عليهم نكد الله حياته وشق عليه وأخذه أخذ عزيز مقتدر فالجزاء من جنس العمل. أرحم الراحمين، اسمحوا لي أن أقف مشهدا من رحمة أرحم الراحمين. الرسول عليه وسلم انتصر في غزوة ووقف أمام الصحابة صلى الله عليه وسلم، وأتوا بالأسارة ومن ضمنهم صبي ضاع من أمه، طفل، دخلوا في قرية في محل فتحوها، الطفل ضاع من أمه، ومسكوا الصحابة يريدون يردونه لأمه، فأتت أمه تولول وتصيح، انظر الأم المفجوع في طفلها ما عندها إلا الطفل هذا، تولول وتبكي وتصرخ، يقول مرة إلى الكتيبة تسعى وهي تصرخ وتبكي، ومرة إلى الكتيبة الأخرى، فأخرجوا لها طفلها فأخذت طفلها فوضعته على ثديها وعلى صدرها وهي تبكي وتلصقه بصدرها. قال صلى الله عليه وسلم أترون هذه؟ قالوا نراها يا رسول الله. قال هي أتقدر أن تضع ابنها في النار؟ يقول هذه بتأتي الآن وبتشعل النار وتحط طفلها وتضع طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر لا، ما دام تستطيع لن تفعل. قال فوالذي نفسي بيده لله أرحم بعبادي من هذه بطفلها. تذكروا هذا، فوالذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بطفلها. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم جميع المسلمين. هذا مشهد الرحمة، وبشرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله خلق 100 رحمة، 100 جزء للرحمة، هذه من الرحمة المخلوقة ليست الصفة. فأنزل في الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها أن تطعه، وأبقى عنده 99 رحمة ينزلها يوم القيامة. حتى الشيخ ابن تيمية لما ذكر المكفرات قال الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعوات المؤمنين وما يحصل له من القبر من ضيق وهول المطلع وشفاعة سيد الخلق ثم رحمة أرحم الراحمين. يشفع الأنبياء يوم القيامة ويشفع الأولياء والأخيار والعلماء. قال سبحانه وتعالى شفعتم وشفعتكم وبقيت رحمتي. فنسأل الله أن ينسلنا برحمته وأن يجذبنا بها، فليس لنا عمل يوصلنا إلا رحمته جل في علاه. قال هو لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكما أطلب من رحمتي بكم أنني أرجو بذلك رحمة أرحم الراحمين ليرحمنا. فسار الاتفاق واجتمع الشمل وأتت الساعة الحاسمة والوقت الحاسم في الالتقاء بين المذنبين المعترفين وبين المسامح الجواد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أتى الدرس هذا فيه عبر لمن شاء منكم أن يتذكر وأن يتدبر كتاب الله. أولها من هذه الدروس العظيمة أن على العبد أن يحسن ظنه بالله، وفي الصحيحين أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فحسن الظن بالله واجب شرعي، إذا ظنت بالله أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب وأنه يفرج الكربات وأنه يجيب دعوتك إذا صدقت وأنه أقوى الأقوياء وأنه أرحم الراحمين وأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، أعطاك الله ما تمنيت. وإذا ظن البعيد قاس القلب الفاجر أن الله لا ينصره ولا يوفقه ولا يتوب عليه ولن يجيب دعوته، أعطاه الله ما تمنى، فلن يجيب دعوته ولن ينصره ولن يوفقه. هذا على الظن. الثاني حرام اليأس، أن يصل إنسان، ولو كثير من الشباب الذين مرت أسئلتهم أو رسائلهم وقالوا أن اقترفنا من السيئات إلى درجة أنه أحبطنا وصبنا باليأس ونقول لن يغفر الله لنا. أعوذ بالله، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقراب المغفرة. إلى من نسير؟ باب من نطرق؟ عند من نسأل؟ إلى من نتجه؟ إلى الواحد الأحد، إلى أكرم الأكرمين. الرابع أن على من عفى عن أخيه أن لا يذكر ذنبه له على طيل الأيام أو مر الأيام، فالكريم يصفح ويسمح ولا يذكر الأخطاء وانتهى الموضوع وعفى الله عما سلف وسار ما سار. إذا مرضتم أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذرون. هذا منطق أهل الإيمان. ومنها أن على العبد أن يعترف بالخطأ عند الباري سبحانه وتعالى. قال أهل العلم يحب الله من العبد أن يقول يا ربي أنا أذنبت وأخطأت واعترفت وقصرت. قال ابن القيم في المدارج فيأتيه النداء وأنا غفرت وسترت ورحمت. أما إذا قلت في نفسك لا ما أخطأت وما جرى مني شيء وأنا أصلي أصلا وأنا صحيح، قالوا لك لا غفران ولا ستران ولا كرامة. أعوذ بالله من ذلك. فالله يحب المعترفين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليه. إلهي لا تعذبني فإني مقر للذي قد سار مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظفني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. آمنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هنا مقعد الصدق أيها الإخوة. خامس، أن علينا جميعا أن نتقي ربنا وأن نصبر. لا بد للعبد من عملين اثنين كريمين، أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحذور. هي أصول العبودية الآن بكلام عام ثلاثة: فعل المأمور واجتناب المحذور والرضا بالمقدور. فإذا فعلت ذلك فأنت في منازل الأبرار الأخيار عند الملك الجبار والكريم الغفار. أن تفعل، أن إذا أمرت بأمر أن تأتيه لا تتأخر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأن تجتنب المحذور، وعن محارم الإله فانتهي. هذا منظومة الشيخ حافظ رحمه الله الحكم. وعن محارم الإله فانتهي، واستعن بالله وإياه اذكري. لا تحتكر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. فهنا دل على أن هذا أصل من الأصول جمعت فيه أنهم يتقي ويصبر. ومنها أن حسن العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. ولا تتطاول، لا تقول صليت كثير ودعوت كثير فما أتى الفرج سوف يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم دعوت دعوت فلم يستجب لي، ولكن يعني واصل. ولا يقول أكثر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء جل في علاه. فهذا منهج سديد في الدعاء. إخوة الإيمان، في وقفة عند أرحم الراحمين، كيف تستدر رحمة الله؟ تستدر بستة أسباب عدوها. قال: الصدق إذا قمت في الفريضة، ومن أخصها الصلاة لأنها صلة بينك وبينه. فإذا قمت وصدقت في الصلاة درت الرحمة على رأسك وأنت تصلي، لأن هذا موقف الصديقين والشهداء والصالحين، موقف الصلاة. فالصلاة إذا صدقت فيها درت الرحمة على رأسك وهطل غيث الرحمة عليك. الثاني، قال: أن تصدق في قراءة كتابه جل في علاه، فإنه ما استدرت رحمته بمثل قراءة كلامه بخشوع وخضوع وعبودية. الثالث، أن تكون طالبا لرحمته في كل آن بذكره ودعائه. قال لقمان لابنه: يا بني إن لله رحمات في كل لحظة، فتعرض لنفحات الله ورحماته. وقال جعفر الصادق: والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت المستغفر. الرابع، أن تعترف له بالخطأ وأن تتوب إليه، فإن هذا مما يقربك من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنك محسن بهذا الفعل ورحمة الله قريب من المحسنين. الخامس، أن تطلب الرحمة عن طريق من أتى بالرحمة وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في حياتك وسلوكك وأعمالك وبيتك وآدابك. فإذا فعلت ذلك فقد نلت الرحمة، هذه نيل الرحمة. السادس وهو آخرها، أن ترحم الضعفاء والفقراء والحقراء والبؤساء، يرحمك أرحم الراحمين. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. امرأة رحمت كلبا، أسقت كلبا وهي بغي، فغفر الله لها ذنبا وأرضت ربا وكشف عنها كربا. فكلما رحمت رحمك الباري. ومشاهد الرحمة انظرها الآن وأنت تنظر في صفك المسلمين وطرقاتهم. إذا رأيت شيخا كبيرا ليس له ابن أو عقه ابنه، فخذ بيده وكن ابنا له وأوصله إلى حاجته واقطع معه الطريق ودله دلالة الحيران. إذا رأيت عجوزا واقفة تريد من يساعده ساند، اقف معها. إذا رأيت شيخا كبيرا ما يجد طعاما أو كساء فقف معه. إذا رأيت مظلوما مضطهدا يريد قضية فقف معه في قضيته حتى ينهي قضيته. إذا رأيت حتى حيوانا بهيما فارحم الحيوان يرحمك الواحد الديان. هذه استدرار رحمة أرحم الراحمين، واستجلاب هذه الرحمة من عنده سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك فإن على العبد أن يطلب هذه الرحمة ممن يملكها جل في علاه وتقدست أسمه. والحمد لله من حسن الاتفاق أن حضرنا هذه الليلة، عل الله أن يرحمنا، عل هذه الآية وارحم الراحمين وهي آخر الدرس والفاصلة، علها أن توافق لحظة رحمة من أرحم الراحمين. فنحن نعرض أنفسنا عليه ونقول: والله مخطئين، وإننا مذنبون ومسيئون ومقصرون، فأرحم الراحمين ارحمنا. ويا ربي هذا عبدك يوسف يقول لإخواني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فنسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم أن تنادينا يوم العرض الأكبر لا تثريب عليكم اليوم، فإنك رحمن رحيم، وإنك يا رب العالمين تستدر من عندك البركات وتنزل من عندك الرحمات ولك النفحات يا رب الأرض والسموات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العون والتوفيق في كل أمر من أمورنا، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.